الإحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك أما الإحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون كل منى وياك بعيش أحلى أنا حبيبي أنا يا روحي أنا عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون وياك بعيش أحلى أنا حبيبي أنا يا روحي أنا